مروا مر 11 شهر ومثلك لا والله ما مر، استنى لو طول الدهر طل وترجع يا رمضان. مروا مر 11 شهر ومثلك لا والله ما مر، استنى لو طول الدهر طل وترجع يا رمضان. نهارك أغلى يا رمضان، ليلك أحلى يا رمضان، تعالى وتعالى يا رمضان. درجات عبادة وإيمان نهارك أغلى يا رمضان، ليلك أحلى يا رمضان، تعالى وتعالى يا رمضان. درجات عبادة وإيمان يلي ذنبه متقل جنبه خايف يغضب منه ربه، هادي فرصة يطهر قلبه يحفظ نفسه من النيران. يلي ذنبه متقل جنبه خايف يغضب منه ربه، هادي فرصة يطهر قلبه يحفظ نفسه من النيران. مروا مر 11 شهر ومثلك لا والله ما مر، استنى لو طول الدهر تطل وترجع يا رمضان. وليلك أحلى يا رمضان، تعالى وتعالى يا رمضان. درجات عبادة وإيمان نهارك أغلى يا رمضان، ليلك أحلى يا رمضان، تعالى وتعالى يا رمضان. درجات عبادة وإيمان مو كل يوم نقضي نوم وننطر منه آخر يوم، مو كل يوم نقضي نوم ننطر منه آخر يوم. لازم نعرف ليش الصوم وآثاره عالقلب تبان، لازم نعرف ليش الصوم وآثاره عالقلب تبان. مر ومر 11 شهر ومثلك لا والله ما مر، استنى لو طول الدهر طل وترجع يا رمضان. مروا مر 11 شهر ومثلك لا والله ما مر، استنى لو طول الدهر طل وترجع يا رمضان. نهارك أغلى يا رمضان، ليلك أحلى يا رمضان، تعالى وتعالى يا رمضان. درجات عبادة وإيمان نهارك أغلى يا رمضان، ليلك أحلى يا رمضان، تعالى وتعالى يا رمضان. درجات عبادة وإيمان تعالى وتعالى يا رمضان. درجات عبادة وإيمان نهارك أغلى يا رمضان، ليلك أحلى يا رمضان، تعالى وتعالى يا رمضان. درجات عبادة وإيمان.